إحنا في يوم السبت القادم ستحصل انتخابات طلابية للجامعة الأردنية على مستوى جميع الكليات، طبعا يشارك فيها جميع الطلبة من ذكور وإناث، الأمر مفترض. عفوا، يشارك فيها جميع الطلبة؟ نعم، ذكور وإناث. طبعا في بعض المرشحات. ما شاء الله. نعم، من المرشحات أنها التي يعني تنزل ابنة الشيخ يوسف العرب، ويبيحون طبعا أنا استفسرت وذهبت إلى الجمعيات الطلابية وأخبرت من الشهداء كيف تنزل، وقالوا أصلا يعني أن تنزل المحجبات إلى الانتخابات أفضل ما يسمحوا المجال لل أيوة الغاية تبرر الوسيلة. نعم طبعا هذا ليس سؤال ابتداء. نعم نعم هذا على المجال. طبعا من نبدل طبعا المواد في هذا القانون هو الانتخاب إلى آخره، فمن قوانينها طبعا أن يكتب الانتخاب المعروف للوطن وإلى آخره وإلى آخره. فالآن ما حكم المشاركة في هذه الانتخابات؟ أو أنه مثلا يرشح، لأنه في بعض الإخوة عندنا دكتور في الكلية بدون ذكر اسمه يقول أنه يجب على جميع الطلبة أن يشاركوا في هذه الانتخابات، وفي بعض الإخوة يقولون بل هي حرمة عليه، فالطلاب صاروا بين يعني من المجيزين وبين الذين يحرمون وبين عجبك؟ إذا أنت ما عجبك أنا ما راح يعجبني أكثر. أنا شيخ. لا عجبني بالنسبة لك. ما رأيكم يعني في المشاركة أنا من حيث الانتخاب؟ أولا يا أخي بدنا نفهم صيغة اليمين، لأنه أظن راح يبين مكتوب من عنوانه. طبعا هي أظن المادة 19 من القانون أنه يجب يعني بعد انتخاب الطلاب وحضورهم أول جلسة أن يقسم رئيس الطلاب يعني رئيس المجلس الطلابي أن يقسم ويقسم بالله العظيم أن يخلص للوطن مثلا للدستور قوانين الجامعة وكذا وإلى آخره، هذه شبيهة بهذا يعني. طبعا هذه يعني ليست العبرة فقط، أيضا في هناك أسئلة أخرى يعني هناك أمور أخرى. معليش واحدة واحدة يعني واحدة واحدة يعني حكم بعض الإخوة يقولون أنه بسبب هذا يحرم الدخول فيها. لا شك أنه ما دام الانتخاب قائم على أساس يعني الإخلاص للدستور وهو ليس إسلاميا، أنا كنت لك متنبيا سلفا أنه مبين مكتوب من عنوانه، فهذا لا يجوز. لكن لو فرضنا أن اليمين كان يعني لخدمة الإسلام حتى هكذا، أنا أقول أنه هذا لا يكفي، لأن الإسلام اليوم له مفاهيم كثيرة. في إسلام اشتراكي مثلا، وهذا إلى عهد قريب كان قائما في كثير من الأذهان صراحة، وإن كان لهذا الإسلام الاشتراكي آثاره في قلوب كثير من الدكاترة وأمثالهم، فلا بد من أن يكون اليمين صريحا جدا، وهو كما ندين الله به خدمة الإسلام على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. لو كان اليمين على هذا الأساس الواضح المبين، سنقول هل من الإسلام اشتراك، قبل أن نقول اشتراك، هل من الإسلام إجراء انتخابات والترشيح بالأصوات؟ هذا لا يوجد في الإسلام. ويأتي بعد ذلك اشتراك النساء مع الرجال في الانتخاب. إذن نبين من عديد من الجهات أنه المكتوب من عنوانه هذا باطل وفاسد، لكن لابد من شيء من التفصيل. بالنسبة لهذا الدكتور الذي تورعت عن الإباحة والتصريح اسمه، لعله هذا من السياسة الشرعية يعني، لكن قد لا تكون يعني من الغيبة المحرمة لإصلاح باسمه من باب قول العلماء الذين قالوا القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومعرف ومحذر ومجاهر فسق ومستفسن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فقد يكون من باب التعريف تسمية هذا الدكتور حتى نعرف علمه بصورة عامة من فتوى هذه، حيث قال بأنه يجب، لأنني أفهم من كلمة يجب عند إطلاقها وجوبا عينيا، ونحن نريد أن نقول له هل تعني الوجوب العيني أم الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الواقع. في ظني أنه إذا كان عنده شيء من الثقافة الفقهية الشرعية حقيقة فلا يمكن أن يقول بأنه واجب عيني، وحسب أن يقول واجب كفاية. له صرح بالأولى قال يجب على كل طالب أن ينتخب. الله أكبر. يعني صرح. إذا هذا دكتور. دكتور طبعا عقيدته ما شاء الله بالتصوف. دكتور مشهور شرح. لا ما يمكن بخاف في نهاية السنة يعني مثلا. لا ما أنا أتعمد ما وقت معه. دكتور شرف الدفاع مشهور يعني له كتاب ما شاء الله يتحدث فيه عن حديث الجاهلية في احدى كتبه اسمه كتاب الحديث النبوي، يقول انه طبعا يذكر معاني اهل السنه بمعنى عين الله الجاهلية، فيقول ذكر معاني طبعا يقول ان يعني هناك معنيان تختلف وتختلف، وذكر معنيين وكلا المعنيين لا هم ولا السلف لهم اكثر هم ولا الاشاعره نفسهم. ايوه. ثم ذكر المعنى الذي يرتاح له وقال نحن لا نستطيع ان نصف الله عز وجل انه بالسماء لان في ذلك تجسيما له، ولا نستطيع ان نقول انه في الارض لان في ذلك تنزيها يعني تنزيها. سبحان الله انا كتبت اشعار يعني اين الله؟ وين تكون يعني؟ اذا ليس في السماء واذا ليس في الارض. أضاع ربهم. ما سمعت كلمة ذاك الأمير العاقل الذكي لما سمع هذا الكلام قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. يقول حدثت دكاترة أعير الجامعة الإسلامية درس فيها سنة، فيظن أن كل تصرف وكل مسلك الشارع السعودي هو مسلك سلفي من غير سلفي، فيأتي بمسالك الكبار السن يعني أحيانا تكون مخينة ويكون فيها جهل بالغ ويبدأ يطعن بالدعوة السلفية بهذه المسألة. الله أكبر. هذا جهل عجيب. الله أكبر. من ذاك الدكتور الذي زعم بأنه لا يقول بأن الله عز وجل في السماء كما أنه لا يقول إن الله عز وجل في الأرض. قلت عنه لا يقول بأن الله في الأرض لأنه يستدعي من الحلول، لكن ما فهمنا منك عنه لماذا لا يقول كما قال الله عز وجل آمنتم من في السماء، لنفس العلة أم لعلة أخرى، إما ما أسمعتنا إياها أو نحن ما سمعناها. هو يقول أن الآيات التي ذكرت في العلو إنما هي آيات في الصفات وليس في الذات. لا تحد. لا تحد. أنا حددت لك الآية. لماذا لا يقول كما قال الله آمنتم من في السماء؟ ما هو المحذور عنده؟ عرفنا المحذور عنده من كونه لا يقول الله في الأرض، لا يقول هذا، وهذا هو الحق بلا شك نقلا وعقلا، لكن سؤالي لماذا لا يقول كما قال الله أأمنتم من في السماء؟ لماذا لا يقول بما قال الله؟ يعني شو وجهة نظره؟ شو تأويله؟ هل عرفت عنه أم لا؟ أنا أريد أن أعرف الجواب

بالنسبة لرب العالمين المنزه. هذا السخاف وبعض ذيوخه وجد أن هذا الكلام مش مقبول، فماذا يقول؟ يقول هو موجود بغير مكان، تدليس خبيث، هو موجود بغير مكان، لكن سأله أين هو؟ ما في جواب. فهم يقولون إن الله عز وجل موجود لكن بغير مكان. حقيقة هذا الجواب هو المصير إلى ما ذكرناه من أقوال أولئك المهابيل، لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلى آخر الكليشي. ولذلك هذا السخاف إذا يعني ابتليتم به أو ببعض أذنابه تعرفوا كيف تأكلون كثير. لما بيقولكم هو موجود ليس في مكان، طيب أين هو؟ بيقول لك هذا السؤال لا يصح. لماذا لا يصح وقد صح في الحديث الصحيح؟ هذا الحديث ضعيف. مين ضعفه؟ دجال آخر الزمان وهو السخاف. لكن هو حقيقة مسبوق، مسبوق كما قال الأستاذ الكوثري، وأنا رددت على الكوثري في مقدمة شرح الطحاوية، لأن هذا المعروف أبو غدة والذي ينتسب إلى الكوثري من شدة عماه به وتقليده إياه ينتمي إلى مذهبه فيقول الكوثري. فكان أخذ علي بعض المآخذ الشكلية أنه أنا بقول صحيح أخرج البخاري ومسلم، صحيح أخرج البخاري، إيه هذا معناه أن الحديث ما بيصير صحيح حتى يصححه الألباني. إذن معنى هذا أنه في هناك أحاديث كثيرة بضعف الألباني مما رواه البخاري ومسلم. فأنا صفعت هذه الصفة، شوف شيخك الكوثري اللي بيصرح حديث فلاني وحديث فلاني وحديث فلاني بالرغم من رواية الشيخين أو أحدهما هو حديث ضعيف، من جبت له من جبت من جبت له هذا الحديث. فالشاهد الكوثري يضعف هذا الحديث، حديث الجارية، والغماري هذا المسمى بعبد الله أيضا يضعف هذا الحديث. ومن أسوأ ما قرأت أخيرا في تفسير البحر المحيط لأبي حيان أنه فسر الآية السابقة أمنتم من في السماء، أأمنتم أيها المشركون من في السماء بزعمكم. الله أكبر، يعني الإنسان يحار كيف أنه علماء كبار يقعوا في مثل هذا التأويل بل التعظيم. وعلي ما وقع في الرد، الرد وضع إشكال عظيم وصفحات طويلة في سر الآية، رد في ظرفية وبدأ يمشي أن يكون هو الرد هو الله عز وجل، وقال هو أمر الله أو ملائكة الله أو كلامه. نعم. هذا سوري؟ هذا مجنون، مجنون، مجنون. أين؟ عشنا فيو يعني يضرب بالعلمي من جملة الإشكالات اللي تقع فيها الشباب اللي هو تقديم العقل على النقد. نقد نعم. لأن شيخنا تردنا لأنه في أثناء الكلام تكلم بقدم، فمن جملة الإشكالات اللي تقع فيها الشباب هو تقديم العقل على النقد. نعم. لأن الشيخ متعودنا لأنه في أثناء الكلام يتكلم بقدم العقل، هذا هو عنده يقدم العقل العقل على النقد. شو يعني قدم العقل؟ يحتج بأنه ما هو الأقدم، العقل أم النقد؟ يعني كما ينقل عن محمد عبده إذا تعارض العقل والنقل كنت من العقل على النقل، هذا يعني أنت تفسيرك هذا. أنا بقول على أبو حذيفة. أنت آمنت بكلام حذيفة ولا كفرت به؟ لا يقول أنا عارف بس أنت عم تفسر كلامه. هي آمن بالتفسير ما أظن. هذا هو هذا شو شلون؟ لا أنت التفسير مش على مين بعد اعتقادي. التفسير أنا صح اللي بدك إياه هذا هو؟ لا لا مو هذا اللي بدك إياه. هذا اللي بدك إياه أنا موجود في الإشكالات اللي بشكلها يعني خلنا أوضح وجهة رأيي. موجود في الإشكالات اللي بشكلها هو يعني نقول يعني شو وأين النقل؟ أين النقل قديما قبل وجود النقل؟ في معرفة الخالق. نعم. هذه يعني في بعض الشباب وقعوا في إنه في الآن معتزلة وقعوا معتزلة من جماعة. هو بيقول أنا معتزلي. هو يفصح عن ضلاله ويقول أنا معتزلي ويفخر بذلك. يا أخي مشكلة الشباب اليوم مثل ما يقولوا عنا بالشام عصايب تجمعهم عصايب تضرهم. ما عاد يعرفوا العلم وأهل العلم، فكل من تكلم وتفاصح ورطن فهو إيه يصفى إليه هو يسمع له. هذا خطأ. ومن هنا تجي البلبلة والقلقلة وإلى آخره. هذا نحن اجتمعنا معهم بعد إلحاحات. هو عرفني بكساء أخونا أبو أحمد، قال لي أبو صياح هذا يعني شيئا. هو كان اتصل معي هاتفيا وطلب مني لقاء بعد أن كنت فوجئت به في بعض المساجد دعينا من بعض إخواننا المصريين أظن. نعم. وكما يعني هي العادة لا نكاد ننتهي مثلا من طعام أو صلاة إلا بالتفوا حولنا بعض الشباب ويبدأ لقاء كلمة بمناسبة أو بأخرى أو لقاء سؤال جواب عليه إلى آخره. وأنا جالس حولنا أخوان هذا العدد أو أكثر، فإذا هذا بيقوم وبيحكي بيعترض علي ما دكتور الأمس كانت مثلا. المهم وإذا هو فعلا ما في عنده غير الصياح، أما أخذ وعطى وكذا لا يمكن أبدا. فأنا تكلمت معه وربما كمان أنا يمكن رفعت صوتي يمكن شوية. وهذا لكن بعدين ربما الشاهد انفض المجلس بعد مدة طويلة بتصل معي هاتفيا بيسلم كالعادة بين بيقول لي فلان ما تذكرته بعدين ذكرني. بيقول أنا بدي التقي معك مشان تواحد معك في مواضيع لعله سماها. بعد ما ذكرت من هو قلت له لا ما أنا ما عندي استعداد للقاء معك. ليش؟ قلت له إذا ترجع عن الصياح وإلا فأنا أسميك أبو صياح. والبحث العلمي لا يقبل الصياح. بدأ أنات وبدأ هدوء وطولة بال وإلى آخره. وراحت سنين. كم سنة صلى القضية؟ 4 سنين. المهم ما تنظر إلى التفاصيل. بدأ لقاء اجتمعنا عندي في البيت وحاضر جماعة من جملتهم الأستاذ أبو مالك. بدأوا يتكلم بفلسفته المعروفة ويشكك في دلالة النصوص، وهذه شبه الفلاسفة إن دلالة النصوص كلها ظنية ولذلك بيقدموا إيش العقل على النقل. قلت له ايش هذا الكلام يا شيخ؟ اظن جبت له مثل افي الله شك. ها كذلك قام اجابني بجواب اعوذ بالله ادي ما في ايه الا بتحتمل وجهين. قام جبت له انا الايه هي فيها وجهين، هي افي الله شك. وبدا بقى يحكي شرقي وغربي والى اخره وجايب معه اثنين يمكن احمقين اكثر منه والله اعلم، صاروا ايش يدافعوا عنه. خلاصه انقلبت الجلسه الى جلسه صياح، لانه هاي هو وظيفته وشطارته واختصاصه، ونفضل نجلس على لا شيء اطلاقا. لذلك نحن ننصح الشباب اخي، مش كل ما صاح صائح او نعق نعق والله نسمع له نزغيله. لذلك انا بيعجبني احيانا تشدد بعض السلف في ماذا؟ في نهيهم عن مجالسة أهل البدعة، حتى كانوا يخشون على أنفسهم. هذا من عجائب. كانوا يخشون على أنفسهم لعله يعلق شبهة من هذا المجادل بالباطن في قلب العالم، ما بالك بالنسبة لعامة الناس. ولذلك هؤلاء لا يجوز أخي الإصغاء لهم، وإنما يقال لهم في هناك علماء في طلبة علم تقدر تجتمع معهم تتفاهم معهم. نحن ما ندري هذا الكلام اللي أنت بتحكيه، أما نريد نسمع كل يوم في دين، كل يوم في رأي، وهذا دليل على استقرار الإيمان الصحيح في قلوب الناس. شيخنا ما دام هذا صحيح في أكثر من أسلوب تزيد المجهود كافة ويونس. شيخنا كان أي نعم طلب من أحمد السلف، طلب من أحمد السلف كان موجود عنده؟ لا كنت أنا عند أحمد السلف. نعم. كان طلب من أحمد السلف واحد الصبابين يجمعون على أي نعم. أنا كان لفظ قلت له هذا طبعا رأي الشيخ الله يحفظه إنه لا يسمح لنا، لأنه فطلع ذلك في جلسة أخونا علي الله يهدينا على الصراط المستقيم. ماذا تنصحنا في هذا الموضوع؟ يعني بعض الإخوة الخارج يعني يعتبرون مثل هذه الكتب لا يمحصونها، تخرج الكتب ويبدأ ينظر إلى العنوان فقط ويحاول أن يدينوا بعض إخوانهم من العنوان فقط دون تمحيص. فما هي النصيحة من حيث الدعوة ومن حيث النصرة وإلى غير ذلك؟ بارك الله. هذا الجواب السابق أظن يمكن أن نأخذ الجواب عن هذا السؤال اللاحق. الآن بلا شك نحن نعيش مشكلة كبيرة جدا، حيث أنه ظهر في الآونة الحاضرة الآن خلاف بين بعض الطوائف ممن ينتمون إلى الكتاب والسنة. نحن ننصح طلاب العلم وبخاصة عامة المسلمين ألا يرفعوا رؤوسهم إلى مثل هذه الخلافات من جهة، ومن جهة أخرى ألا يكونوا مع طائفة على الأخرى، لأنه ليس من السهل أبدا أولا أن يميزوا الصواب من الخطأ أو الحق من الباطل، وثانيا وهذا مهم جدا ليس كل شخص يستطيع أن يحكم بالقسط والعدل وأن يقف مع قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فتحقيق العدل بين المتخاصمين لا سيما إذا كان هوى الرجل مع أحد الخصمين هذا صعب جدا جدا. ونحن نعلم من السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا إلى اليمن قاضيا بين الناس قال يا رسول الله ترسلني إلى ناس وأنا لا أعلم كيف أقضي، فضرب عليه السلام على صدري وقال له لا تحكم بين اثنين حتى تسمع منهما كليهما. تحقيق هذا النص في مثل هذه الخلافات التي ألمحت إليها وشرحت جانبا منها، تحقيق العدل بل تحقيق الحق قبل العدل، هذا لا يتمكن منه إلا خاصة الخاصة من أهل العلم، لأن هؤلاء هم الذين بإمكانهم أولا أن يقفوا على قول هؤلاء على قول أولئك، ثم يقابل قول هؤلاء بهؤلاء يستخلص من ذلك الصواب من القولين. وقد لا يكون أحيانا هناك اختلاف بين المذهبين وبين القولين إلا كما يقول العلماء في بعض الخلافات إنه خلاف لفظي. هذا لا يستطيع إلا أفراد قليلين من الخاصة. ثم من هؤلاء الخاصة من لا يستطيع أن يحكم بالعدل، هو عرف الحق من الفريقين هل بينهم اختلاف أو ليس بينهم اختلاف. فإذا كان بينهم اختلاف فقد يكون الحق مع الجانب الذي عاطفته ليست معه فيحيد عن العدل. ولذلك قال تعالى ولا يجبنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لذلك نحن ننصح طلبة العلم فضلا عن من دونهم أن لا يخوضوا هذه المخاضة وأن لا يقفوا إلا مع الحق الذي يعرفونه قبل أن تقع هذه المشكلة أو أن تظهر هذه الخلافات. فيكم رجل طلق زوجته طلاقا معلقا لأن يقول مثلا هي طالق إذا خرجت من البيت فلم تخرج ثم ندم فأراد أن يتحلل من هذا الذي وقع فيه، فهل يجوز له الرجوع علما بأنها التزمت في البداية أم أن هذا اللفظ يبقى مستمرا حتى وإن رجع هو؟ وبارك الله. أنت تقول بأنها لم تخرج. لم تخرج. والطلاق المعلق كان معلقا بخروجها. نعم. فأنا الذي يبدو لي أنه قصد ليس خروجا إلى الأبد. وإنما بمناسبة من المناسبات. فبهذه المناسبة هي لم تخرج فلم يبقى هناك طلاق معلق. لم يبقى هناك طلاق. إذن ينقضي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا الزكاة على الفقراء الفساق جائز؟ نخرج من الزكاة حين تعدم الصالحين. حين نعدم الصالحين. ممكن سؤال آخر للشيخ، كنت مرة سألت عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول مثلا شر الناس ثم يذكر نوع معين من أنواع المجتمع ثم يقول شر الناس أو أشد الناس عدما في جهنم يوم القيامة المصورون ثم يذكر أشد الناس كذا وكذا. فأجبت لي أنت بأن المسألة نسبية. أنا حقيقة ما فهمت ماذا تعني بالمسألة النسبية، لو تشرح لنا بارك الله. يعني نسبية بالنسبة لموطن وموطن وبالنسبة لشخص وشخص مش بالنسبة لكل الناس. يعني شر الناس المصورون فيما يتعلق بالرسم مثلا، وعلى ذلك فقط. نعم شيخنا أكرمكم الله، سؤالي عن الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية مشتقة من قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا واضح جدا لكن قد يكون غائبا عن بعض الأذهان. هل الشر يكون بإرادة الله أم لا؟ جوابك فإذا كل شيء يكون في هذا الكون هو بإرادة الله عز وجل سواء كان خيرا أو كان شرا. فهذه الإرادة الشاملة للخير والشر هي الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فهي تتعلق فقط بأحد المكونين ألا وهو الخير. ويجمع لك هذا قول أحد الفقهاء العلماء في قصيدة له يقول فيها في الرب تبارك وتعالى مريد الخير والشر ولكن ليس يرضى بالمحارب، هو يريد الخير والشر ولكن لا يرضى بالشر، وهذا صريح في القرآن الكريم. ولا يرضى لعباد الكفر، مع أن الكفر كائن من الأكوان وذلك بإرادة الله، فهو يريد هذا الكفر وهذا الكافر إرادة كونية، لكن لا يريد ذلك إرادة شرعية. لعل في هذا بيان. نعم. هل يجوز للمرأة المتوفى زوجها أن تخرج في عدتها في العدة لزيارة مريضة أو لتعزية؟ لا، لا يجوز لها الخروج إلا لضرورة قاهرة. أما هذه الأشياء فليست من الضرورات، غير واحد جيل وقت. هذا هل يجوز التجسس على أولئك أراضي الضرع في علماء الأمة أو دعاة الأمة من أجل أن نبعد هذا الضرع عنهم؟ هل يجوز التجسس؟ أعتقد أنه سؤال ينقض بعضه بعضا. كيف عرف هذا الذي يريد أن يتجسس أن هناك أناسا يريدون الضرر بالأمة إلا بالتجسس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كثرة كتب الفقه التي يرجع إليها الناس ويقرؤون فيها، فما هي كتب الفقه المنصفة التي يمكن أن تنصحونا بالرجوع إليها والقراءة فيها؟ بصورة عامة، كل الكتب الفقهية القائمة على منهج الكتاب والسنة والآثار السلفية، وليست قائمة على التعصبات المذهبية، هذه كلها ننصح بها نصيحة عامة، نصيحة عامة. أما النصيحة الخاصة فننصح بكتب شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه البار ابن قيم الجوزية، ثم ننصح بكتب من نحى منحاهما وسار على سبيلهما، من مثل الشوكاني والصديق حسن خان، وأخيرا في هذا الزمان سيد سابق في كتابه فقه السنة. لكن السيد سابق صحيح أنه صار على هذا الدرب، ولكنه في العلم بدون من ذكرنا قبله بكثير، فهو لا يداني الصديق حسن خان ولا الشوكاني، فضلا عن ابن تيمية بن القيم الجوزية، لكن المنهج هو هذا. ولذلك وقع في كتابه أشياء من الأخطاء البعيدة عن الصواب، سواء ما كان منها حديثيا أو فقهيا، وهذا مما كان حملني يوم وجدت ساعة في وقتي أن أعقب على بعض أجزائه، وطبع ذلك بعنوان تمام المنة في التعليق على فقه السنة. ولذلك فطالب العلم الذي يريد أن يبتدئ بطلب العلم أنصحه بأن يبدأ بهذا الكتاب، ولكن لا يركن عليه ولا يتكل عليه لما ذكرته آنفا، وعليه أن يرتقي بعد ذلك إلى كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق حسن خان. هذا رجل عالم فاضل وسلفي ممتاز، ومن آل الفقه والحديث والمعرفة باللغة العربية وأدابها. والروضة الندية شرحه هو على الدرر البهية. الدرر البهية هو للشوكاني، والشوكاني رجل من أفاضل علماء اليمن الزيديين الذين أنعم الله عليهم بالتخلص من المذهب الزيدي إلى المذهب السلفي عقيدة وفقها. وهو له كتاب يعتبر خلاصة لكتابه العظيم المعروف بنيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، هو خلاصة لهذا الكتاب وهو المسمى بالسيل الجرار. خلاصة هذا السيل الجرار والزبد تبع هذا السيل هو موجود في متنه الذي شرحه الصديق حسن خان بالشرح المذكور آنفا، الروضة الندية شرح الدرة البهية. ومن أراد التفصيل في معرفة هذه الأحكام بأدلتها التفصيلية وبيان ما لها وما عليها سواء من ناحية حديثية أو فقهية فلا بد أن يعود إلى المطولات والمبسوطات من كتب الحديث وشروحها. من هذه الكتب كتاب ابن قيم الجوزية زاد المعاد في زاد المعاد في هدي خير العباد، إلا أن هذا الكتاب ألفه مؤلفه وهذا من عجائب المحفوظات في حالة السفر، ولذلك نادرا ما تجد هناك تخريجا علميا لأحاديث الكتاب وهي بالمئات بل بالألوف. وعلى هذا فعلى طالب العلم إذا ما درس مسألة في هذا الكتاب بأدلتها التفصيلية أن يتثبت من صحة دلائلها سواء كانت إيجابية أو كانت سلبية. ولشيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوى المعروفة قديما بالفتاوى المصرية في 5 مجلدات، وطبع أخيرا كما تعلمون بجهد بعض العلماء السعوديين تحت عنوان مجموعة الفتاوى في نحو 35 مجلدا، فهنا البحر زخار. لكن لشيخ الإسلام ابن تيمية تلخيص لآرائه الفقهية من أحد العلماء ليس منه بكتاب معروف بالاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ننصح بالرجوع إلى هذا الكتاب وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.